ومحياي ومماتي لله لا لدنيا

سألنا من ربكم؟ ألستم ربكم؟ جميعنا قلنا بلى، أنت الله لا إله غيرك ولا خالق سواك. قالوا بلى أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم فطرنا الله على الفطرة السليمة، كما عند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ما في مولود من أبناء المسلمين ولا من أبناء غير المسلمين إلا ويولد على فطرة الله التي فطر الناس عليها. لو تركوه وما علموه ديانات ولا تعاليم لخرج يعبد الله تعالى، وإن لم يعرف كيف يعبد الله وإنما سيتوصل إلى الله تعالى بفطرته السليمة. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة السليمة. أهل أو أبناء اليهود يحولهم آباؤهم وأمهاتهم إلى يهود، وأبناء النصارى يحولهم أهلهم إلى نصارى، وكذلك أبناء المجوس وغيرهم. موروثات شعبية وموروثات دينية باطلة يرثها الأبناء من الآباء. ولذلك لما ضرب في أسباب انكسار وانعكاس الفطر وانكاس وينشأ نشأ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لا تترك ولدك للدنيا، ولكن الحمد لله احنا في مجتمع مسلمين سن الولد يتربى مع الناس، وهكذا ربما جروا الى الشر شيطان انسي، ربما أبواه شيطان الجني فانحرف به وحاد به عن الفطرة السليمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، أي انحرفت وحادت به عن طريق الله المستقيم إلى طريق جهنم عياذا بالله. إذن فالفطرة السليمة حجة من الحجج التي أقام الله تعالى على الإنسان وعلى الجن حتى يعبد الله إن لم يتدخل فيها تركيبا. هؤلاء أشخاص خارجيون، ولذلك دائما ما أوصي إخواننا ينشأون على فطر سليم. كذلك أيضا من الحجج التي أقام الله علينا أن ميزنا بالعقول السليمة. الله تعالى لم يجعلنا كالقطعان نسير خلف واحد السلام فلا جماعات ولا غير، إننا نعبد الله بما أنزل وشرع، شرع الله لنا شرعا وأحكاما كما خلق لنا خلقا وأبدعه. إن الذي خلق الخلق وأبدعه هو الذي أحكم لنا الشرع وأنزله. فمن يزل الله العقول فلا تسلم عقلك لغيرك. هذه العقول التي ميز الله تعالى بها الإنسان عن غيره من سائر المخلوقات، فهذا الإنسان الضعيف بعقله غاص تحت الماء وصعد في علال السماء بالطائرات، وقد اخترع واكتشف أشياء غريبة عجيبة، وما كل ذلك إلا بهداية الله لهذا العقل. ولذلك كان أول الأولويات أن يعمل العبد في عقله أن يتعرف على الله تعالى بشرع الله. قلت ربنا عرفه بالعقل، لا، إنما بالشرع والعقل السليم. إن عمل العقل لمعرفة الله تعالى كما مدح الله أولياءه وعباده الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك يوم القيامة في يوم الحسرة والندامة الذين ألغوا عقولهم واتبعوا كل شيطان مريد، الذين ألغوا عقولهم ولم يعملوا بشرع الله ولم يعبدوا الله حق عبادته، سيندمون ويتحسرون. قال تعالى واصفا حال هؤلاء: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع لكلام الله ولأوامر الله أو نعقل ما يقال لنا وما خلق الله من حولنا. وكما هو معلوم لنا جميعا أن لله في الكون آيات منظورة تراها، تنظر إلى السماء وإلى الجبال وإلى البحار، تنظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك لما سألوا الأعرابي: كيف عرفت ربك يا أعرابي؟ فقال لهم: إن البعرة تدل على البعير، وإن الآثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن فالعقل نعمة من نعم الله، أعطانا إياه بغير من عوض ولا ثمن، ولكنك تعجب كل العجب أن ترى من هؤلاء العقلاء من يغيبون عقولهم بالمخدرات وغيره طمعا في سعادة موهومة وفي سعادة مزعومة، طمعا في سكرات الحياة حتى يسعد وينسى. والله لا، إن العقل نعمة ميزت هذا البدن عن سائر المخلوقات. عقلك أيها الإنسان نعمة ستسأل عنها بين يدي الديان جل في علاه يوم يعرفك نعمه عليك ويسألك: يا عبد ماذا عملت؟ سلام. إن العقول السليمة هي التي توافق شرع الله تعالى. إن العقل السليم هو الذي لا يبدل ولا يغير في شريعة الله. لا أقول نعمل العقول أي نفكر مع النصوص، والله لا، وإنما يفكر هؤلاء الذين يبتعدون عن شرع الله وعن طاعة الله. يفكر هؤلاء الذين لا يبالون بما جاء من عند الله تعالى. واعلم أخي، علمني الله وإياك، أن العبادة إنما هي غذاء الروح الأصلي. غذاء الروح، نعم. ترى هذه المجتمعات المادية وقد حصلوا الكثير من العلم والتقدم، وربما حصلوا الكثير من الأموال، نعم، فعندهم القوة وعندهم المال وعندهم كثير منهم يتخلصون من الحياة بالانتحار، وصلوا إلى طريق مسدود. وأما الإيمان والطاعة لله فهي غذاء للروح الحقيقي. الإنسان أيها الحبيب خلق من مادتين أساسيتين. المادة الأولى وهي الطين، هذا الهيكل الخارجي خلق الله من الطين، وغذاء الطين كما نعلم جميعا مما نتغذى عليه. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ينظر الإنسان إلى طعامه. أنزل الله الماء من السماء واهتزت الأرض وربت، وتغذى الإنسان على ما يخرج منه وعلى ما يأكل مما خرج من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا متاع الهيكل الخارجي، وهذا غذاؤه، إنما غذاء الروح ما جاء به الروح، وهي المادة الثانية الذي خلقنا منها. خلقنا الله من الطين والروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وغذاء الروح ما جاء به الروح الأمين من طاعة لله رب العالمين واتباع لهدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك، روحا من أمرنا. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتشريعات والطاعات والعبادات، افعل ولا تفعل، ليكون للناس فيها غذاء للروح وللقلوب وللنفسيات. فما من مريض نفسي يحرص على ذكر الله وعلى الصلاة وعلى الصيام إلا وجعل الله جل وعلا في قلبه متسعا وفسحة عظيمة، فيبرى بإذن الله. إن الأمراض النفسية التي تهجم ولا سيما على الدول المادية لا ترى في بلادنا كثيرة لقرب الناس من الله تعالى. فكلما اقترب العبد من الله كلما سمت نفسه، وكلما طهر قلبه، وكلما ابتعد العبد من الله وعن الله رسول الله، فقال لي: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم سرنا شيئا ما، ثم قال لي: يا معاذ بن جبل. فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال لي: أتدري ما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال لي: يا معاذ بن جبل. فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال لي: أما حق الله على العباد فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأما حق العباد على الله ألا يعذبهم إنهم فعلوا ذلك. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن العبادة هي حق الله على العبيد، إن العبادة هي حق الله على حق الله على سائر المخلوقات ولا سيما الإنس والجن. نعم، وهذا الحق لا يزيد في ملك الله، وضده لا ينقص من ملك الله. فقد رأى الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لأننا جميعا كنا لله أتقياء عبادا زاهدين لا نخطئ قيد الملك. ما زاد ذلك في ملك الله أبدا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم رجل منكم ما ذلك من ملكي شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم الحديث. فحق الله تعالى علينا لا يزيد في ملك الله، والبعد وعدم العبادة ولا الطاعة لا ينقص من ملك الله، إنما أعمالنا تحصى علينا. أيها الحبيب اللبيب، يا أيها الزكي العبقري، أقام الله عليك الحجج والبراهين حتى لا يكون لك عند الله حجة، فأخذ عليك العهد والميثاق، وفطرك على الإسلام، وميزك بالعقل، ثم أرسل لك الرسل، وأنزل لك الكتب. هذه المواثيق وهذه الحجج التي أخذت علينا جميعا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهي آخر هذه الحجج. أيها الحبيب النبي، اعلم يقينا أنك لله في ملك العبد. أنت لله عبد، أنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا فقرا ولا غنى ولا شفاء ولا مرض، فأنت في ملك الله عبد. إن غاب عنك الطعام جعت واشتكيت، وإن قرب إليك الطعام أكلت وامتلأت بطنك واشتكيت. أنت ضعيف أمام شهواتك وأمام رغباتك وأمام لذاتك، فأيا أيها الضعيف، يا أيها العبد الضعيف، ألا تكون لله يوم القيامة عبد، يوم ننفخ في الصور ونخرج من الأجداد، نخرج من القبور. نحن في الدنيا لنا إرادة، نفعل أو لا نفعل، خيرنا بأمر الله وهديناه النجدين، هدانا الله وبين لنا طريق الخير وطريق الشر، فلما لا نختار الخير أيها الأحبة؟ إن الحياة فانية وإن الآخرة هي الباقية، إن الدنيا زائلة وكل ما يعبد من دون الله زائل، فعلى ما نعبد الدنيا وعلى ما نعبد الهوى؟ فيا عابد الدنيا ويا عابد الهوى بئس للظالمين. فمن رحمة الله ومن تمام عدل الله أن من عاش على شيء مات عليه، فمن الناس من يموت ساجدا، ومن الناس من يموت صائما، ومن الناس من يموت محرما ملبيا، ومن الناس من يموت وقلبه معلق بالله تعالى، ومن الناس من يموت في المخدرات وفي اللهو والعبث واللعب، من الناس من يموت في غضب من الله وسخط. فيا أيها العبد اعمل لغد، فإننا جميعا سنقبل على الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم يا رب العالمين، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، جدا وجله، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا. أقول قولي هذا.